بلايدوك جبت 10. طب دي مثلا فاكر حاجه من كام سنه؟ كان من زمان ده. حسن مين؟ انا مش فاكر غير الخريطه. كنت فاكر البلد الهنديه. 3 10 9 10 9 10 انا معاش ولا حاجه 9 10 الكوكي. اي حد سيكشن 9 و 10 مش بيطلع. هات الصورة كده يا عم. انت ما عندكش سيكشن مش كده؟ 10 جايب بلطة. مفيش يا جدعان. عندك بلطة طيب؟ ليه للدرجة دي؟ دي حاجة بقى النهاردة؟ حد بقى منه قلم سنون شراب. ايه ده طبعا الكلام عن الفاتي اسيد. اللي انا كنت الفاتي اسيد الى مجموعتين، مجموعة سميناها saturated fatty acid، مجموعة سميناها unsaturated fatty acid. قلنا ان اهم saturated fatty acid مين؟ omitic and TIA. ولازم نعرف عدد. الو الو الو الو الو. ايوه omitic مين؟ طبعا TIA طبعا اكثر طبعا. بالاضافه بقول في قليل من الفورمي فيري رير صحيح، انما في بالاخص الميك فات، وده قلنا فيه بيتريك اسيد وده فيه اربعه فارمز. في فاتي اسيد اخر له اهميه خاصه جدا لانه موجود في الجلايكو ليبيد، الليبيد اللي تحتوي على الكربوهيدرات اللي هو نيكلو ساليك اسيد. ده فيه كام كربون اتوم؟ اربعه فارمز. الجلايكو ليبيد دايما كاركترايز بان هم فيهم التيربوسايتوزات، فيهم اربعة الفاتي اسيد اللي فيهم يحتوي على 24 كربون اتوم. بعد كده بدانا الكلام عن الانساتوريت فاتي اسيد. انساتوريت فاتي اسيد قلنا بنقسمها الى فور فاميليز. مين الفور فاميليز؟ وديبندنج ابون وات؟ depending upon the position of the double bond as counted from where from the carboxyl group or from the methyl group from the methyl group. اللي احنا بنسميها ده اوميجا كارب، فبالتالي حسب الاوميجا نمبرنج بنقسم الفاتي اسيد الى فور جروبس. الجروب الاول اسمه اوميجا 7، الثاني اوميجا 9، الثالث اوميجا 6، الرابع اوميجا 3. اوكي؟ كل فاميلي طبعا يعني عائلة، مش كده ولا ايه؟ عائلة فاميلي. كل فاميلي ليها بيرنت، ليها عميد العائلة، وليها ممبر أبناء العائلة. اوكي؟ الأوميجا 7 البيرنت بتاعهم بالميت أوليك أسيد، ومفيش ممبر ذات أهمية خاصة، وبالتالي في أسماء أخرى هنعرفها عن الأوميجا 7 فاميلي. الأوميجا 9 الفيرن بتاعها اوليك اسيد، الاذر ممبر تشمل مكتوب هنا بس لازم نعرفه نيرفونيك اسيد. اوليك اسيد فيه كام كربون اتوم؟ 18 كربون اتوم. وفي كام دبل بوند؟ واحده، وان دبل بوند. بين كام وكام؟ بين اوميجا 9 ال 10، عشان كده سميناه اوميجا 9. اوكي؟ مونو اينوز في وان دبل بوند زي البالميتولي، لا بلي برضو it is mono enough في 1 double bond. اوكي؟ البالميتولي يا ترى في كام كربون اتوم؟ طبعا نتوقع زي البالميتيك يبقى في 16. اوكي؟ مهم قوي نعرف عدد الكربون اتوم وعدد الدبل بوند ومكانها بالنسبه للفاتي اسيد اللي بنقولها. اوكي؟ يجي بقى للاوميجا قلنا هنا في نيرفونيك اسيد ده اوميجا 9 برضه، ولكن في كام كربون اتوم بقى النيرفونيك اسيد؟ في 24 كربون، يعني زي مين قلنا قبل كده؟ زي الليجنوساريك اسيد، وبالتالي الاثنين نتوقع انهم موجودين في السيريبروسايد لان هم نوع من الجلايكوبليك. اوكي، يجي بقى للاوميجا 6 والاوميجا 3 فاميلي، دول موست امبورتنت، وبالتالي دول هم الموست امبورتنت. لينولينيك اسيد والفا لينولينيك اسيد. لو قلنا لينولينيك وسكتنا يبقى نقصد الالفا لينولينيك اسيد. في نوع ثاني اسمه جاما لينولينيك على ايه هنخش علينا في هنجيب سيرته. لينولينيك اسيد ده اوميجا 3، لينولينيك اسيد ده اوميجا 6. انما الاثنين فيهم 18 كربون وفي الأوريك وفي الليدوريك وفي الليدوريك كل دول فيهم 18 كربون أتوم. يفرقوا ايه عن بعض اللينوليك من اللينوليك؟ اللينوليك اوميجا 6 واللينوليك اوميجا 3 ادي فرق. الفرق الثاني لينوليك في 2 دبل بوند ولينوليك في 3 دبل بوند. اوكي؟ جبت كل دخلت الكليه يلا ادي اللينوليك اكسد اهو في 2 دبل بوند والدليل اكاد تكرار هذه الوحده مرتين. قلنا دايما الدبل بوند لما بتتكرر بيبقى في CH وبعدين في CH2 لازم قبل تكرار الدبل بوند. يعني الوحده المكرره عباره عن CH2 CH2 او CH2 CH2. اوكي؟ هنا مكرره كم مره في اللينوليك؟ مرتين. وفي اللينوليك كام؟ ثلاث مرات. يبقى في ثلاثه دبل بوند في اللينوليك وفي اثنين بس في اللينوليك. وبالتالي لازم نفهم هذا الاختصار. لينوليك قلنا عليه اوميجا 6 18 2 18 يعني ايه؟ 18 كربون اتوم و2 يعني ايه؟ يعني 2 دبل بوند واوميجا 6 يعني ايه؟ يعني الدبل بوند اول دبل بوند اثنين اول واحده از كاونتد فروم ذا ميتال جروب بين 6 و7 ادي واحد وادي هنا 3 و4 ادي 5 يبقى بين 6 و7 اوكي؟ لينوليك اقوى لينوليك اسيد ده اوميجا 3 18 3 برضه 18 ان في 18 فاربون يبقى زي الهيروليك وزي الاوليك وزي الستيريك في 3 دبل بوند ادي الوحده دي مكرره 3 مرات اوكي اوميجا 3 يعني ايه؟ يعني اول واحده من الثلاثه دول مكانها بين 3 و 4 برضه اكونت فروم ذا ميثل جروب وقلنا كاونتنج فروم ذا ميثل جروب از مور امبورتنت ادي واحد ادي اثنين ادي بين ثلاثة واربعة ايوه فعلا اول دبل بوند بين ثلاثة واربعة عشان كده سميناه اوميجا 3 اوكي طيب لو عندي انا لينوليك اسيد لو انا اكلت لينوليك اسيد هل ممكن احوله الى اراكيدونيك اسيد؟ ايه الفرق بين الاثنين وايه التشابه بين الاثنين؟ التشابه ان فيهم الاثنين ايه؟ اوميجا 6 طب الفرق بينهم ايه؟ الاراكيدونيك فيه كام كربون؟ 20 لكن الليدوريك في 18 بس. هل بقى ممكن اضافه 2 كربون اتوم بتاع الفاتي اسيد؟ ايوه بسهوله جدا. اذا دي حاجه، الحاجه الثانيه الليدوريك في كام دبل بوند قلنا؟ 2 والاركيدوريك في كام؟ 4. هل ممكن اضافه مور دبل بوند؟ ايوه ممكن. حيث ان ممكن اضافه دبل بوند وممكن اضافه كربون اتوم وبالتالي ممكن تحويل الليدوريك الى اركيدوريك كيف يتم ذلك؟ ده هنحكي ان شاء الله في سنه ثانيه. سنه ثانيه ان شاء الله وعليكم خير السنه الجايه. هنعرف ازاي ممكن نحول لينوليك اسيد الى اراكيدونيك. عيدنا يا رب. اوكي؟ بنفس الطريقه ايه الفرق بين الالفا لينوليك اسيد وبين التيمنوباريك اسيد؟ التيمنوباريك فيه 20 والالفا لينوليك فيه 18. إذا ممكن تحويل اللينوليك إلى تيمنوباريك بإضافة 2 كربون أتوم. كفاية كده لا. اللينوليك فيه 3 دبل بوند والتيمنوباريك فيه 5 يبقى لازم أزود 2 دبل بوند. يعني زي ما عملنا هنا بالظبط. ممكن نزود 2 كربون أتوم ونزود 2 دبل بوند. هل ممكن إضافة 2 دبل بوند؟ أيوه ممكن. إذا ممكن تحويل اللينوليك أسيد إلى تيمنوباريك أسيد. أوكي. طب هل ممكن نبني باسمنا لينوليك أسيد؟ مش ممكن. مش ممكن. ليه يا ترى مش ممكن؟ هل ممكن؟ احنا قلنا ممكن نضيف دبل بوند، مش كده؟ ممكن نضيف دبل بوند، طيب ما هو اللينوليك اسيد عامل زي الاوليك اسيد ما عدا ان اللينوليك فيه 2 دبل بوند والاوليك فيه 1 دبل بوند. فهل ممكن يا ترى تحويل الاوليك الى لينوليك باضافه دبل بوند؟ نو. طب ايش معنى هنا نو بقى؟ ده اوميجا 9 لان ده اوميجا 9 وده اوميجا زياده البق الجامد ده على الساكسه معناها دبل بوند زياده فين بالنسبه للاوليك؟ الناحيه دي من الدبل بوند اللي موجوده في الاوليك ولا الناحيه دي ناحيه الكربوكسي جروب؟ لا ناحيه الماتا جروب يبقى ما ينفعش وده اللي هنحكمه السنه الجايه ان ممكن اضافه دبل بوند بس على شرط تكون فين الدبل بوند اللي حطولات بين الاكزيستنج دبل بوند وبين الكربوكسي جروب مش الناحيه دي لو كان ممكن اضافتها الناحيه الثانيه ايوه طب ممكن قوي نحول الاوليك الى لينوليك. اوكي؟ ومن هنا بقى جه تقسيم الفاميليز اوف ذا فاتي اسيد. الفيرم اوف ذا فاميلي يمكن تحويله الى اي ممبر اوف ذا فاميلي، يعني ممكن تحويل الينوليك الى اركيدونيك، ممكن تحويل الينولينيك الى كيمنولونيك. اوكي، طب ايه مواصفات الفيرم؟ اشمعنى اخترنا الينوليك وعملناه الفيرم اوف ذا فاميلي والينولينيك الفا الينولينيك وعملناه الفيرم اوف ذا فاميلي؟ ايه مواصفاته يا ترى؟ يكون في اقل عدد من الكربون اتوم واقل عدد من الدبل بوند. ليه؟ لان الفيرن ممكن تحويله للاخرين، انما الاخرين لا يمكن تحويلهم الى الفيرن. احنا ممكن نزود كربون اتوم بس مش ممكن نقلل الكربون اتوم، ممكن نزود دبل بوند لكن مش ممكن نقلل الدبل بوند. وبالتالي بقى مين الفيرن دايما؟ هو اقل ممبر في عدد الكربون اتوم ده في عدد الدبل بوند. دينوليك في 18 كربون، الاركيدونيك في 20، دينوليك في 2 دبل بوند، الاركيدونيك في 4. ايوه، يبقى لازم الفيرن يكون هو الاصغر واللي هو دينوليك. نفس الشيء لينولينيك او الفا لينولينيك في 3 دبل بوند، كيمنولينيك في 5، لينولينيك في 18، كيمنولينيك في 20. يبقى اذا ممكن تحويل لينولينيك لكيمنولينيك وليس بالعكس، يبقى الفيرن هو الالفا لينولينيك. المونوانساتوريتد الاوميك والفالميتوليك ممكن تصنعهم في الجسم، والساتوريتد ممكن تصنعهم في الجسم. امال مين بقى اللي لا يمكن تصنيعه في الجسم؟ مفيش غير الاثنين دول، الاوميك اسيد والالفا انيوليك اسيد، اللي هما بيرنتس اوف ذا اوميجا 6 اند اوميجا 3 فاميليز اوف فاتي. طب ممكن تصنيع الاركيدونيك؟ ايوه، بس طبعا على شرط وجود مين؟ الاوميك. الممكن تصنيع الكيمنوتونيك؟ ايوه، بس على شرط وجود مين؟ الفا انيوليك. يبقى دول الاساس اللي لازم يوجدوا في الجسم، ودول لا يمكن تصنيعهم في الجسم، يبقى لازم ناخدهم من الخارج، مش كده؟ وبالتالي بنسميهم ايه بقى؟ اسينشال فاتي. يبقى انا عندي اثنين فاتي اسيدز اللي هم بيرنتس اوف ذا اوميجا 6 اند اوميجا 3 فاميلي، هم دول كان نوت بي سنتسايز ذا بودي، وبالتالي they should be supplied in the diet، وبالتالي بنسميهم ذا اسينشال فاتي اسيدز. مفيش غير اثنين اسينشال فاتي اسيدز. بس ناخد بالنا من حاجه، لو انا ما عنديش لينوليك اسيد، اركيدونيك اسيد بيكامز اسيد. هو اساسا مش اسينشال، انما لو ما عنديش لينوليك اسيد خلاص ما انا مش هقدر اصنعه، يبقى بيكامز اسيد. انا مسكت ان انا باستمرار عندي سبلاي اوف لينوليك اسيد، ولا بنعرف فين والكلام ده قلناه قبل كده وبنعيده تاني. يبقى اذا الاسينشال هو اللينوليك اسيد والاراكيدونيك از نون اسينشال. الاسينشال هو اللينولينيك اسيد والكيمنولونيك از نون اسينشال. اشمعنى سمينا دول في الفاميلي في الممبرز اوف ذا فاميلي؟ ها؟ الاثنين دول بالذات لان دول بريكيرسرز اوف ايكوزانويد. دول الاثنين بريكيرسرز اوف ايكوزانويد. اوكي؟ قلنا ايه بريكيرسر ثاني؟ بريكيرسر يعني ماده ممكن تحولها في الجسم الى ماده اخرى. طيب لو احنا عندنا نقص في الاسينشال فاتي اسيد يحصل ايه يا ترى؟ يحصل نقص في معدل النمو. ديلي جروث في الاطفال طبعا. بنتكلم عن النمو يبقى بنتكلم عن الاطفال، يبقى في ديلي جروث. اوكي؟ بالنسبه للاطفال يبقى في ديلي جروث. بالنسبه للكبار هم يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها فاتي ليفر، يعني ليفر بيكام فول فات، الليفر يتملي فات، هنعرف الاسباب بعدين ان شاء الله سنه ثانيه. و ايه كمان غير كده يا ترى؟ ها؟ يحصل سيريتي، يعني ايه سيريتي بقى؟ سيريتي يعني عقم، يعني عقم. سيريتي يعني عقم. ليه؟ لان الاسكشن فاتي اسيد مهم جدا فور سبرماتوجينيسيس، فور ذا فورميشن اوف سبيرم. عشان كده بقول نقص الاسينشال فاتي اسيد يعمل ستيريليتي ويعمل كذلك فاتي ليفر. بالنسبه للصغيرين يحصل ايه؟ يحصل ديرماتايتس، يعني التهاب في الجلد، وريتارديشن جروث، نقص في معدل النمو. نقص في معدل النمو. ليه يا ترى في نقص في معدل النمو؟ لانهم مهمين في تركيب الجسم، وبالتالي نقصهم يؤدي الى نقص في معدل النمو. بعد كده هنتكلم عن مجموعه من الفاتي اسيد او فاتي اسيد ديريفاتيف بنسميهم ايكوزانويد. اولا ما معنى كلمه ايكوزا؟ ايكوزا يعني ايه؟ ايكوزا يعني 20. فايكوزانويد عباره عن ايه؟ عبارة عن فاتي اسيد containing 20 carbon atoms. مين يا ترى الفاتي اسيد اللي ذكرناهم الى الان فيهم 20 carbon atom؟ الهيدروليك واراكيدوريك. اراكيدوريك اسيد وهيدروليك. الفرق بينهم ايه تاني؟ الاراكيدوريك ايه؟ اوميجا 6 والتيمنوزونيك اوميجا 3. لا فرق. الفرق الثاني الاراكيدوريك فيه كام دبل بوند؟ 4 والتيمنوزونيك 5. ولازم نعرف الكلام. اوكي؟ محدش هيطلب مني ارسم الاستراكشر بتاعهم. محدش هيطلب مني ارسم الاستراكشر بتاع الاراكيدوريك او التيمنوزونيك. ها؟ انما لازم ممكن اتسال فيهم كام كاربون اتوم؟ فيهم كام دبل بوند؟ وات فاميلي اوميجا 6 او اوميجا 3. فدول لازم يتعرفوا. اوكي؟ انا بفكركم تاني بمحاضرة الدكتورة سامية اللي هي هتبقى بكرة ان شاء الله. وبفكركم بحاجة تانية الحقيقة، ان اثناء المحاضرة تكونوا جايين معاكم الكتاب وكتاب الامريكي. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان هي هتقول لكم على الفورمولي اللي ممكن تيجي من الاستراكشر اللي لازم تحفظوها ممكن تيجي في الامتحان. اوكي؟ فلازم معاكم الكتاب عشان تعلموا ايه اللي عليكم واللي مش عليكم. هو طبعا انا قلت الكلام ده اثناء المحاضرات سابقا، بس برضه كنوع من الاعاده والتركيز هتقول لكم مين الفورمولي اللي عليكم ومين اللي مش عليكم. اوكي؟ بالاضافه في الام سي كيو في حاجات محتاجه تعديل برضه انا قلت عليها. في بعض الاسئله اتلغت، اي واحد تلغي لكم الاسئله اللي اتلغت، وهتعمل لكم تعديل على بعض الاسئله اللي فيها بعض الاخطاء. فلازم يكون معاكم الكتابين لو سمحتوا، كتاب الام سي كيو والكتاب العادي. الكتاب اللي حضرتك شغال فيه ولا الكتاب بتاع الدكتور سامي؟ لا، الكتاب بتاع الدكتور عماد. اوكي؟ طيب. الام سي كيو اللي احنا شغالين فيه، ايوه. الام سي كيو اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طيب نرجع تاني للايبودرايد. قلنا دول كومباوند كونتيننج 20 كاربون، عشان كده سميناهم ايبودر. ودي ار فيزيولوجيكالي اكتف كومباوند، دي امبورتنت فيزيولوجيك فانكشن. وبنقسمهم الى نوعين، نوع فيه رينج ستراكشر ونوع ما فيهوش رينج ستراكشر. طبعا اللي فيه رينج بنسميه سايكليك، واللي ما فيهوش رينج بنسميه اي سايكليك. وهما الاثنين اوكسي فاتي اسيد. احنا ما اتكلمناش عن اوكسي فاتي اسيد قبل كده. كلهم الار بتاعهم ايه؟ كل الفاتي اسيد اللي فاتوا هايدرو كاربون. انما دول الار بتاعتهم طبعا في كاربوكسيل جروب كالمعتاد، ولكن الار تحتوي بقى على ايه؟ تحتوي على اكسجين، سواء في المجموعه دي او في المجموعه دي. تحتوي على رينج في المجموعه الاولى ولا تحتوي على رينج في المجموعه الثانيه. المجموعة الأولى اللي هي سايكليك أوكسي فاتي أسيد بنسميهم بروستانويدز، والمجموعة الثانية تشمل نوعين، تشمل لوكوتراين ومن اختصارها ال تي، وليفوكسين واختصارها ال اف. البروستانويدز تشملوا ثلاث أنواع، بروستاجلاندينز ده نوع من اختصارهم إلى بي جي، وبروستاسايكلين من اختصارهم إلى بي بي جي أي. أوكي؟ أي فور بروستاسايكلين اي، بروستاجلاندين اي، هو في الواقع البروستاسايكلين نوع من البروستاجلاندين، وهنشوف دلوقتي ايه التشابه بينهم. والمجموعة الأخيرة مختلفة إلى حد كبير، ثرومبوكسين اختصارها تي اكس. أوكي؟ عندي الكلام ده تاني، بنقسم الأيكوتانويز لمجموعتين، مجموعة في رينج ستراكشر سايكليك وفي نفس الوقت أكسجين، يبقى سايكليك أوكسي فاتي أسيد، ودول هم البروستانويز. المجموعة الثانية ما فيهاش رينج، اي سايكليك بس اوكسي بيكونتين اوكسجين. المجموعة الثانية تشمل نوعين، لوكوتراينز وليفوكسين. المجموعة الأولى بنسميها بروستانويد، ودي بتشمل بروستاجلاندين، وفي أنواع كثيرة من البروستاجلاندين أهمهم الإي والإف، بس في أنواع أخرى. وبروستاسايكلين هم نوع من البروستاجلاندين بنسميهم بروستاجلاندين أي، بي جي أي، يعني بروستاجلاندين أي هو ده البروستاسايكلين. ونوع تاني مختلف الى حد كبير ثرومبوكسين. اوكي؟ كل البروستاجلاندين ممكن نعتبرهم مشتقات، خدوا بالكم من التعبير، ممكن نعتبرهم مشتقات من ايه؟ من هذا الكومباوند. خدنا البروستاجلاندين الكفر ده اللي مرسوم هنا ده اسمه بروستانويك اسيد. بروستانويك اسيد. بقول البرو... الاكسجين يعتبر مشتقات كيميائية من هذا المركب. خدوا بالكم من تعبير ثاني، مشتقات كيميائية. يعني يعني هل لو انا كلت بروستانويك اسيد يتحول في الجسم الى بروستاجلاندين وبروستاجلاندين وبروستاجلاندين؟ نو، لا يتحول. فقلت اشتقاق كيميائي وليس اشتقاق بيولوجي. يعني لا يمكن تحويل البروستانويك اسيد الى اي من البروستاجلاندين او البروستاجلاندين او البروستاجلاندين. ده اشتقاق كيميائي، يعني يعتبر نيوكليس كور، يعتبر النواه بتاعه الديفرنت بروستاجلاندين والبروستاجلاندين. اوكي؟ البروستاجلاندين اسيد طبعا فيه 20 كربون اتوم، وكان معتاد بنبتدي العدد منين؟ من الكربون جروب. ايوه، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 دي نمره 7، هنا نمره 8 9 10 11 12. من 8 ل 12 عاملين ايه؟ رينج ستراكشر. زي ما قلنا المجموعه دي كونتين رينج سايكلين كومباوند. البروستاجلاندين اسيد كونتين رينج بين 8 و 12، 8 و 9 و 10 و 11 و 12. رينج فيها كم كربون اتوم؟ 5. من 8 ل 12 دول 5 كربون اتوم. وبالتالي بنسميها ايه بقى؟ سايكلو بنتين. يبقى البروستاجلاندين اسيد، وهنشوف نفس الشيء ينطبق على البروستاجلاندين والبروستاجلاندين، بيكونتين سايكلو بنتين. بعد ال 12 فيها بقى 13 14 15 16 17 18 19 20. دي اخر واحده 20. يبقى بروستانويك اسيد ده ايه؟ الاسيد دي كتب الوزاره، هتبعت في الجروب كتب الخارجيه بقى. كونتين 20 كربون اتوم اند كونتين سايكلو كونتين. من اهم البروستاجلاندين واحد اسمه بروستاجلاندين اي، وده اللي علينا نحفظه فيه. خدوا بالكم النيوكليوس زي مين؟ زي البروستانويك اسيد. يعني في هنا الرينج اهي، هي هي بالظبط كده. وادي عدد الكربون اتومز اللي موجودين هنا، سايد شين دي اللي فيها 7 كربون اتوم، وهنا سايد شين اخرى فيها 8 كربون اتوم. في دبل بوند. في دبل بوند هنا بين 13 و 14، وفي او اتش نمره 15. اوكي؟ بالاضافه ان الرينج بتاعته فيها دبل بوند او في نمره 9، وفيها او اتش في نمره 11. هو ده اللي بنسميه بروستاجلاندين E1. اوكي؟ وده الوحيد اللي احنا المفروض نحفظه كستراكشر كامل. بروستاجلاندين E1 ده اللي بنحفظه. اوكي؟ وطبعا بروستاجلاندين هو الاساس، هو ده زي ده، ما عدا ان ما فيهوش هنا اي حاجه، لا في هنا اكسجين ولا في هنا اكسجين ولا في هنا اكسجين ولا في هنا دبل بوند. ده ساتوريتد كومباوند. بروستاجلاندين. قلنا ده هايبوثيتيكال. كلمة هايبوثيتيكال يعني ايه؟ يعني نظري، يعني هل البروستانويك اسيد ده له وجود في الطبيعة؟ نو، ليس له أي وجود في الطبيعة. مفيش أي مكان يحتوي على البروستانويك اسيد، احنا ممكن نصنعه عمليا بس ده شيء ملوش فيه. أمال قيمته ايه الوحيدة؟ اللي هو ذا نيوكليس فور ذا ديفرنت بروستاجلاندين. أوكي؟ طيب، طبعا سهل نحفظ البروستانويك اسيد، سهل أوي. وبروستاجلاندين اي 1 سهل برضه، في بقول ثاني دبل بوند او في نمره 9، او اتش في نمره 11، و او اتش في نمره 15، ودبل بوند بين 13 و 14. هذا وايز بالضبط عامل زي البروستاجلاندين. طب ليه فرق سميناه اي 1؟ لان في اي 2 وفي اي 3. ما الفرق بين اي 1 واي 2 واي 3؟ عدد الدبل بوند بس. عدد دبل بوند فين؟ في السايد تشين. هنا في ان اكسترا دبل بوند حتى البروستاجلاندين اي 2، يبقى في كم دبل بوند في السايد تشين؟ 2، يبقى عشان كده سميناه اي 2. اي 3 في كام؟ 3 دبل بوند في السايد تشين. بالاضافه للاصليه بتاعت اي 1 وبتاعت الاي 2 اللي حطيناها هنا، في كمان واحده ثالثه هنا. يبقى في هنا 3 دبل بوند في السايد تشين عشان كده سميناه اي 3. في هنا 2 دبل بوند في السايد تشين عشان كده سميناه اي 2. وهنا في واحدة بس سميناها E1. اوكي؟ فإذا السبسكريبت 1 2 and 3 ده بيدل على ايه؟ على عدد الدبل بوند في، ما اقولش دبل بوند واسود، في السايد فين؟ ليه؟ هل في دبل بوند غير دول في المركب ده؟ ايوه في، طب فين؟ اهو الدبل بوند هو هنا. يبقى التوتال نمبر اوف دبل بوند حالة الـ E3 كام؟ 4 1 2 3 4. لا انا يهمني دبل بوند ان ذا سايد تشين بس، ماليش دعوه الدبل بوند اللي هنا. في بعض انواع البروستاجلاندين في دبل بوند هنا كمان جوه الرين، يعني ما حدش يقول لي اعمل في دبل بوند او من المختلفه، لا لا ممكن يبقى في دبل بوند هنا. وبرضه الرفع هيعتمد على عدد دبل بوند، ان سايد شيب ملوش دخل بالدبل بوند اللي موجوده في الرين ستراكشر، ولا الدبل بوند او ملهاش علاقه بالموقف. اوكي طيب، والثاني مين اللي هنحفظه؟ E1، مالناش دعوة E2 E3، ما نحفظهمش. ما نعرف عنهم ايه؟ ان في دبل بوند زيادة في الـ E2 وواحدة كمان زيادة في الـ E3 بس. اوكي؟ انما ما نحفظش لا الـ E2 ولا الـ E3. يعني مش عاوزين نعرف ازاي نحط الدبل بوند الزيادة هنا أو الزيادة هنا، مالناش دعوة. نحفظ بس الـ E1. ده ممكن يجي لنا في الامتحان. اوكي؟ طيب. في كمان بروستاجلاندين اف بنختصرها بي جي اف، ده البروستاجلاندين اف. يا ترى يختلف ايه؟ وده اللي عاوزين نعرفه بقى، يختلف ايه الاف عن الاي؟ هنا في نمره 9 في او اتش بدل دبل بوند او، كان هنا في دبل بوند او في حد الاي، هنا او اتش في نمره 9 بدل الاو، ادي اختلاف الاف عن الاي. اوكي نلاحظ ده بالذات اسمه اف 2. ليه اف 2 يا ترى؟ عشان هنا في اثنين دبل بوند سايد شين، مظبوط. امال ايه الالفا دي بقى؟ الالفا دي معناها ان الاو اتش دول ان ذا الفا بوزيشن. وايه الدلاله ان هم ان ذا الفا بوزيشن؟ معمولين بخط منقط. مش خط مستمر، خط منقط معناها ان هم ايه بقى؟ ضرب خط منقط معناها ان هم بلو، واحنا قلنا اللي بلو بنسميه الفا واللي اباف بنسميه بيتا. مش خدنا الكلام ده في الشجر؟ قلنا الابار اسمه بيتا واللي بيلو اسمه الفا، وهنا بنوضح الالفا والبيتا بالخط المنقط. يعني دي مش هقدر احطها بلو ولا اوكي، فبوضح اللي بيلو بالخط المنقط. ده برضه جبته احد الطرق للتعبير عن الالفا والبيتا. طيب ده اللي بنسميه بروستا جلاندين اي، والبروستا جلاندين اي ما ننساش هو البروستا فايبلين. البروستاجلاندين اي هو البروستاتايلين. يفرق ايه يا ترى البروستاجلاندين اي عن بقيه البروستاجلاندين؟ ان في هنا في رينج هنا قصيه اللي موجوده من الاول، خدوا بالكم السايكروفنتين موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده في البروستاجلاندين اي. ادي السايكروفنتين اهي، هنا بالاضافه في انذر رينج ذات كونتينز اوكسجين. الاكسترا رينج دي خلتني اسمي ده بروستا سايكلين، لان سايكلين جاي من ايه؟ ان في سايكلين ستراكشر، ففي هنا سايكلين ستراكشر اضافي، وعشان كده سمينا ده بروستا سايكلين. بروستا سايكلين ما ننساش نوع من بروستا جلاندن اسمه بروستا جلاندن اي. ليه برضه سميناها تو هنا؟ عشان تو دبل بوند ده سايد شين، ادي واحده وادي الثانيه. بروستا جلاندن اي 2 هو البروستا سايكلين 2. اوكي وادي الاكسترا رينج ولا مانس اللي عملناه. طبعا في البروستا جلاندين اي كان فيه هنا دبل بوند او، مطلوب منه والبروستا جلاندين اف كان فيه هنا او اي. البروستا جلاندين هل نحفظ البروستا سايكلين ده؟ لو ما نحفظش، بس انا كده فهمت ليه سميته بروستا سايكلين. بس انا كاتب اهمهم هنا البروستا جلاندين اف. ايوه لازم اعرف ان الفرق بينه وبين الاي ان فيه هنا او اي بدل دبل بوند او. اوكي وكل دول بروستا جلاندين اي واف واي، كل دول بروستا جلاندين لانه فيهم ايه؟ سايكلو بنتين فريمينج. نيجي بقى للنوع الثالث من البروستانويد اللي احنا سميناه ثرومبوكسين. ده واحد من الثرومبوكسين اسمه ثرومبوكسين A2. ليه برضه 2؟ عشان في هنا دبل بوند وهنا دبل بوند، في اثنين دبل بوند في السايد شين. اشمعنى انا اخترت 2 عشان اكتبه في دول؟ لان ده الموست كومن. الموست كومن ان اور بودي از تايب 2، سواء كان ثرومبوكسين او بروستاجلاندين او بروستاسايكلين او بروستاجلاندين اي او ام. ده الموست كومن. انما اللي علينا نحفظه 1 اي 1 بس، ما نحفظش اي. اوكي؟ ايه بقى يختلف الثرومبوكسين عن بقيه البروستاجلاندين، عن بروستاجلاندين اف او اي او سايكلين؟ ان هنا ما فيش سايكلوبنتين، السايكلوبنتين اضفنا لها اكسجين. ما دي سايكلوبنتين اهي، 1 2 3 4 5 5 كاربون، بس فيهم بالاضافه ايه؟ اكسجين بالاضافه عليه. اما نحط اكسجين بالاضافه على خمسه كربون، الرينج تبقى اسمها ايه؟ ده اسمها اوكسين رينج. اوكسين، لان احنا ضفنا اكسجين عن رينج فبنسميها اوكسين رينج. اوكي؟ بس نعرف هنا ان في البرموكتين في اوكتين رينج نعرف اسمها اوكتين رينج وان دي بتختلف عن السايكلوبنتين اللي موجوده في الديفرنت كوستلان. اوكي ولا هو امبارح كان بيقول بدلو بدلو بدلو بنطق انجليزي ولا نطق ده فرنساوي ولا يوناني ولا انجليزي بقى غلط مين ده؟ لا يجي بيقول على البدال النص الصح بتاعه بدلو احد تعرفها؟ طيب يبقى غلط اصل الكلمه وعنده كذا فقره يبقى احنا كده قصينا اولا نرجع للاصل تاني قلنا لايكوزايد بشبه مجموعتين مجموعه سايكليك واوكسي المجموعه اللي قلناها كلها تبع البروستا جلاندين وخدنا منهم الاي والاف والبروستا بايبلين اللي هم البروستا جلاندين اي والبروموكسين دول كلهم كان فيهم رينج ستراكشر بتبقى سايكلوبنتين في حاله البروستا جلاندين والبروستا بايبلين وبتبقى اوكسين في حاله البروموكسين دول خلاص حطيناهم فاضل المجموعه اللي ما فيهاش رينج اي سايكليك يعني لو رينج ستراكشر الاثنين دول ما عندهمش رينج ستراكشر اللي هم اللوكوسايينز والليبوكس. هل المفروض يا ترى نحفظ الستراكشر بتاعهم؟ نو غيرهم. طب نعرف عنهم ايه بقى وليه رسمناهم عشان نشوف ايه؟ عشان نعرف ليه سميناهم لوكوسايينز. اولا اللوكو جايه منين؟ من اللوكوسايت هذا اللي ار بروديوس باي لوكوسايت. طيب هو produced by other cells انما primarily produced by leukocytes عشان كده بيسموه لوكو. طب وليه سميناهم ترايينز يا ترى؟ عشان في ثلاثه كونجيجيتد دبل بوند. فين بقى هم دول؟ ادي اول دبل بوند. ليه اخترت دي؟ سميناها وقلت عليها دي اول واحده. مش معنى قلت عليها دي اول واحده لان دي اقرب واحده للكربوكسيل جروب هنا بدايه الكاونتنج فدي اول واحده وبعدين مفيش دبل بوند وبعدين كمان دبل بوند اهو يبقى دول الاثنين كونجيجيتد لان قلنا كونجيجيتد يعني واحده اه واحده لا واحده اه واحده لا وبعدين كمان واحده يبقى عندي ثلاثه ورا بعض ثلاثه كونجيجيتد ثلاثه كونجيجيتد دبل بوند في واحده رابعه هنا ها ولكن نوت كونجيجيتد عشان تبقى كونجيجيتد دي فين؟ لازم دي هنا دي هنا يبقى ما هيش كونجيجيت فعندي ثلاثة كونجيجيت دبل بوند عشان كده اسميهم تراين. اللي بحصل برضه فيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة كونجيجيت دبل بوند اللي بحصل فيهم أربعة كونجيجيت دبل بوند اللي هم تراين فيهم ثلاثة كونجيجيت اللي بحصل فيهم أربعة كونجيجيت دبل بوند بس ده اللي عاوزين نعرفه عنهم كستراكشر يعني مش مطلوب ابدا نعرف الستراكشر بتاعهم نعرف بس ان اللوكوتراين فيهم ثلاثه كونجيجيت دبل بوند والليبوكسين فيهم اربعه كونجيجيت دبل بوند. اوكي فاضل بقى كلمتين صغيرين عن الاكشن بتاعتهم. ليه كلمتين صغيرين؟ لان دول اساسا ان شاء الله هندرسهم السنه الجايه بالتفصيل. تفصيلات الفانكشن بتاعهم والاكشن بتاعهم هناخد السنه الجايه سنة ثانية. إنما دلوقتي كده كلام مختصر وأعتقد إن سمعتوا عن كتير منه في الفيزيولوجي. أوكي؟ نبدأ بالبروستاجلاندين إي وإف. دول الاثنين بروديوس باي موست بيبل. البروستاجلاندين إي يختلف عن الإف إن تأثيراته معظمها ريلاكسيشن أوف سموث ماسل. إنكلودينج ذا سموث ماسلز أوف بلاد فيسلز يعني يعملوا إيه؟ فازو دايلاتيشن. يبقى ده كله اكشن واحد ريلاكسيشن سموث ماسلز ان ديفرنت تيشوز انكلودينج ذا بلاد فيسلز يعني فازو دايلاتيشن. في حين البروستاجلاندين اف الاكشن بتاعه بصفه عامه كونتراكشن اوف سموث ماسلز وبالتالي في البلاد فيسلز يبقى فازو كونستريكشن يبقى فازو كونستريكشن يبقى الاي دايليتر الاف كونستريكتر الاي ريلاكسيشن اوف سموث ماسلز الاف contraction of smooth muscle. في هنا exception بالنسبه للاي وفي الواقع دي احد استعمالات البروستاجلاند دي ان هم صحيح بيعملوا relaxation of smooth muscle بصفه عامه including the blood vessels انما contraction فين؟ in the uterus. They produce contraction of smooth muscle. muscles in the uterus. Okay? ودي أساس استعماله في إيه بقى يا ترى؟ To induce labor يساعده على بداية الولادة. لو واحدة الولادة عندها متأخرة ممكن نديها بروستاجلاندين إيه عشان نساعد بدء الولادة. أوكي؟ أو لو واحدة عندها أبورشن سقط ولكن السقط غير كامل أعطيه النسرة بإتمام عملية السقط أبورشن نديها برضه بروستاجلاندين. فبقول بصفة عامة صح ريلاكسيشن وسموث ماسلز وفاز فايليتيشن ولكن اون ذا يوترس اند اون ذا انتستنس بالعكس كونتراكت بتزود الموتيشن وذا انتستنس وبتزود الكونتراكشن اوف ذا يوترس. ده بالنسبة للبروستاجلاندين اي اند اف. بروستاجلاندين اللي هو بروستاجلاندين اي من الفاج ده بروديوس اساسا بالفاسكولار اندوثيليوم. ده متخصص جدا في مكان محدد. ليه يا ترى عشان ايه؟ عشان هناك it should inhibit platelet aggregation and produce vasodilation. يبقى النورمال healthy vascular endothelium يمنع platelet aggregation وبالتالي يمنع thrombosis. مش كده ولا ايه؟ ضروري خدتوا الكلام ده في الفيزيولوجي ان النورمال healthy epithelium يمنع thrombosis. ليه؟ لانه بيعمل prostatitis اللي هم بتمنع platelet aggregation. وفي نفس الوقت بتعمل بعض البلدين. انما الانهيلثي ابيثيليوم بقى ما بيعملش بروستاتايكلز وبالتالي ممكن يحصل فيه ثرمبوز. الانهيلثي ده اللي حصل فيه ايه؟ اللي حصل فيه اثيروسكلروز. اوكي؟ الاوعيه الدمويه اللي فيها تصلب شرايين معرض يحصل عليها ثرمبوز. انما الاوعيه السليمه ما يحصلش عليها ثرمبوز. احد الاسباب ايه يا ترى؟ احد الاسباب وجود البروستاتايكلين على النورمال هيلثي فاسكولار اندوثيليوم. مين كمان تبع ما يخصناش مش هنسالكم فيه انما ده ضروري خدتوه في الفيزيولوجي. مين كمان على الفاسكولار اندوثيليوم بيمنع الثرمبوسيس؟ لا الاخر بيساعد بس الاساس هو الثرومبو والموديولين. خدوا ثرومبو موديول ولا لا؟ مش ثرومبو موديول؟ لا يا عم خدناه كلوتين ثرمبوز. انما لما يمسك في الثرومبو ماير بالعكس يعمل تاثير عكسي خالص. اوكي يعني يمنع كواجيليشن. سمعت عن البروتين سي والبروتين اكس ولا ما سمعتوش عنهم؟ طيب مين اللي بيعمل اكتيفيشن للبروتين سي؟ الثرومبو ماير مع الثرومبو الكومبلكس ده هو اللي بيعمل اكتيفيشن بروتين سي وبمساعده بروتين اس بيمنع الفلوكس كواجيليشن بروتين. ايوه لسه احنا حضرتك بتعمل اوكي نرجع للبركه بتاعتي. الثرموفيز دول بروديوس باي ذا بليتلت وشغلتهم خدوا بالكم عكس البروستاتايكلز بالظبط. يعني يعملوا بليتلت اجريجيشن البروستاتايكلز بيقللوا بليتلت اجريجيشن ويعملوا فازو كونستريكشن بدل فازو دايليتيشن بالنسبه للبروستاتايكلز. اوكي وات اباوت لوكوسايين؟ اللوكوسايين تقول لك بروديوس باي ذا لوكوسايت بروديوس اولسو باي بليتلت اند سم اذر سيلز ودول بيعملوا سموث سيركل كونتراكشن ويزودوا الفاسكولار بيرميابيليتي. اوكي هنعرف السنه الجايه ان في مجموعه من اللوكوسايين بنسميهم كده كولكتفلي سلو رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. هنسمعها السنه الجايه مش هنتكلم عليها دلوقتي. موجودة في عملية الانفلاكسس يعني ايه طبعا لسه ما تعرفوش. سمعت على الانفلاكسس قبل كده؟ هنكمل السنة الجاية. دلوقتي فيها كل حاجة. اوكي. مش معانا كمان زي دي. اخيرا اللي فاكسل ودول بروديوس باي ذا هرمون وذي هاف انتي انفلاماتوري افكت. الانفلاكسس. برضه بروديوس باي ذا هرمون ولهم انتي انفلاماتوري افكت. هما الحقيقة بروديوس ات ذا اند اوف انفلاميشن. بعد ما يحصل التهاب بعد ما يحصل التهاب المفروض يحصل التهاب والالتهاب يقل يقع ايه اللي بيساعد على تقليل الالتهاب؟ من الانتي انفلاماتوري، من ضمن الحاجات الانتي انفلاماتوري الليباكسين، يعني اكشن بتاعهم عكس الليبوكسين وعكس البروستاجلاند. البروستاجلاند في الواقع زي بروموت انفلاميشن، الليباكسين بالعكس زي انتبت انفلاميشن. وزي ما بقول زي البروديوس at the end of inflammation during the healing stage. فيهم بقى ليهم فيهم عارفين. اوكي يبقى كده خلصنا مجموعه الهايبوكالايد. ايه على رايي نادي والفاتي اسيد نوع الفاتي اسيد عارفه في كام ده وكده ولا كده هو كده كان عنده كده تعرضات كتير هم ده وين بيجيبوا اول بروبرتي سوليبل غير كده يا ترى اتوقع وكده ولا يبقى سوليبل ولا ان سوليبل ان ووتر من الاستراكشر بتاعه يتوقع على حسب الديبند على ايه؟ على الار بتاعته، على عدد الكربون اتوم. الدور ليه؟ الفاتي اسيد عبارة عن ايه قلنا؟ عبارة عن كربوكسيل جروب وهيدرو كربون تشين. طب الكربوكسيل جروب دي تديله سوليبيليتي ان ووتر ولا ايه سوليبيليتي؟ سوليبيليتي دي هايلي بولر ايونايز كمان. ممكن تبقى ايونايز. اوكي؟ اتليست بولر يعني. انما ممكن تبقى ايونايز الى حد كبير. طيب والار راديكال هيدروكربون تشين ان سوليبل. طب يا ترى الريزلت ايه بقى؟ هيبقى ان سوليبل ولا سوليبل؟ حسب حسب الار بتاعته كبيره ولا صغيره؟ لو الار صغيره مع واحده كربوكسيل جروب يبقى سوليبل ان وود. ار كبيره مع واحده كربوكسيل جروب يبقى ان سوليبل ان ووتر. اوكي؟ يعني نتوقع البالميتيك اسيد والاوليك اسيد يبقوا سوليبل ولا ان سوليبل؟ ان سوليبل. في حين نتوقع ان الاسيتيك اسيد والبيوتيريك اسيد يبقوا صالبون ان ووتر. طيب ده من ناحيه السوليد. ناحيه الميلتنج تمبشر، ميلتنج تمبشر لها ايه بالعربي؟ درجه الايه؟ الانصهار. درجه الانصهار تعتمد على عاملين، على اللينث اوف ذا تشين وعلى الديجري اوف ساتوريشن اور ان ساتوريشن. طبعا بديهي تعتمد على لينث اوف ذا تشين، كلما طالت التشين اوف ذا فاتي اسيد تتوقع يبقى في تجاذب اكثر ولا اقل بين الفاتي اسيد تجاذب اكثر؟ يبقى انا عندي كل ما طولت التشين كل ما ايه عالية المنتج تبدو. معنى في تجاذب اكثر بين الفاتي اسيد معناها وي هاف تو هيت مور تو سيبريت ذم. مش كده؟ والعكس بالعكس، كل ما اوفر الفاتي اسيد كل ما كان التجاذب بين الموليكيولز اقل، وبالتالي كل ما كان have a lower melting temperature. وفعلا الاسيتيك اسيد از ليكويد، ها؟ والبيتريك اسيد also is a liquid. اوكي؟ معناها الملتنج تمبشر از ايه؟ لو، لو ملتنج تمبشر. اوكي؟ طيب ده عامل لينث اوف ذا شين، شورت شين فاتي اسيد لهم لو ملتنج تمبشر زي الاسيتيك والبيتريك اسيد لهم ليكويد، في حين ان اللونج شين فاتي اسيد الاقيهم لهم higher melting temperature زي الفارميتيك والتاليك اسيد زي ارسال الاسروكتر. العامل الثاني unsaturation، degree of unsaturation. لو كان الفاتي اسيد saturated يبقى له high melting temperature، لو كان unsaturated له lower melting temperature. وفعلا قلنا التاليك اسيد is a solid atomic temperature، الاوليك اسيد اللي فيه نفس عدد الكربون ولكن فيه wonderful bond بس هلاقيه liquid atomic temperature. اوكي؟ طب واحنا ايه السبب بقى يا ترى؟ ليه الانساتوريشن بيخلي الفاتي اسيد having a lower melting temperature؟ لان بيحصل bending of the molecule قلنا. عند الدبل بوند لان الدبل بوند راح ايه؟ ترى فيش ولا ترانز؟ لو كان ترانز ما تاثرش. يبقى تاثيرها ضئيل جدا، يكاد لا يكون لها تاثير. انما ان الدبل بوند اللي موجوده في نورمال فاتي اسيد سيت دبل بوند تعمل ايه على الموليكيول؟ باندنج اوف الموليكيول، يتني الموليكيول على نفسه. اوكي؟ وما دام استنى على نفسه يقدر يلزق في زميله بسهوله؟ لا. يبقى الافينيتي بينه وبين اللي جنبه ضئيله، لان الباندنج ده بيبعدهم عن بعض، ما دام بعدوا عن بعض ما يمسكوش بعض كويس، يبقى الفاندر فاز فورس شكلها ايه؟ ضعيفه. ها؟ يبقى اذا يبقى له لور ملتنج كابشن. وفعلا الانساتوريتد فاتي اسيد هلاقيها they have a low melting temperature. TM يعني melting temperature. ولكن unsaturated fatty acid liquid. زي الأوليك أسيد is liquid. هنا ستيريك أسيد في نفس عدد الكربون ولكن solid at room temperature. أوكي؟ وبصفة عامة بقى إذا أتوقع ان الفات اللي هي الدهون الصلبه تحتوي على ايه؟ على لونج شين ساتوريتد فاتي اسيد، في حين ان الاويل ها اللي هي الدهون السائله تحتوي على ايه؟ ان ساتوريتد فاتي اسيد. اوكي؟ طيب الصفه الثالثه او الرياكشن الثالث اللي ممكن احصل عليه من فاتي اسيد فول فورمينج. ليه فاتي اسيد بتعمل فول؟ لان الفاتي اسيد ار ايه؟ ار اسيد. فدي كان بيأت with A with alkalis to form salt. احنا عارفين حامض قلوي يطلع لي ايه؟ ملح زائد ماء زي ما خدنا زمان. ايوه الحامض بتاعي الفاتي اسيد ار سي او اتش، طبعا سي او اتش هي الاسيدي جروب، الكربوكسي جروب كان الاسيدي جروب مع ان اي او اتش، نعمل ايه؟ يشيل او اتش من الالكالي وهيدروجين من الاسيد يطلع ميه، ويتفضل ار سي او او عليها نيجاتيف وان اي بوزيتيف. والناتج ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه صوب. يبقى اسمه صوب. اوكي؟ الصوب هي ايه؟ تعريف الصوب هو alkaline source of long chain fatty acid. alkaline source of long chain fatty acid. يعني هل خدوا بالكم ده صوب يعني ايه بالعربي؟ صابون مش كده ولا ايه؟ هل الصوديوم اسيتيت تعتبر صوب ولا لا؟ سؤال ثاني، هل الصوديوم اسيتيت تعتبر صوص مو الاسيتيك اسيد اللي فاتي اسيد مش كده؟ طيب اعمل منه ملح مع الصوديوم هيدروكسيد يطلع ايه؟ الصوديوم اسيتيت زائد ميه. هل الصوديوم اسيتيت تعتبر صوص ولا لا تعتبر صوص؟ لا تعتبر صوص. صوص ثاني ار صوص ايه؟ الكلاين صوص اوف لونج شين اسيد. طب ليه عشان ايه؟ ليه شورت شين ما يعملش صوص اكشن؟ عشان الهيدروكربون شين قصيره وبالتالي مفيش نان بولر كفايه، لان الصوف اهم كاركتر ليه ان هو ايه؟ امبي فاتيك. قلنا امبي فاتيك يعني ايه؟ يعني في سترونج بولر جروب وفي نفس الوقت لارج هيدروفوبيك سايد شين. فلازم يكون لونج شين فاتي اسيد عشان يبقى في سايد شين كبيره هيدروفوبيك وفي نفس الوقت دي كربوكسيل جروب ايونات. طب وليه الفاتي اسيد نفسه اللونج تشين فاتي اسيد نفسه ما يشتغلش على الصوب؟ لان تعين الكربوكسيل جروب ايه؟ ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. تعين الكربوكسيل جروب ضعيف، انما تعين الملح بتاعها قوي. وشرحنا الكلام ده زمان، شرحنا الكلام ده زمان وخدتوه زمان طبعا في الكيمستري في نفس الوقت. ها؟ خدتوه في الكيمياء بتاعتكم زمان وشرحناها برضه سابقا، ان لازم يبقى ملح الفاتي اسيد. ليه؟ عشان تبقى دي هايلي ايونايز. ها؟ لو كان الفاتي اسيد نفسه الايونيزيشن بتاعته ضعيف جدا، وبالتالي هنا النيجاتيف تشارج اللي موجوده هنا تبقى ضعيفه، هنا نيجاتيف تشارج قويه نتيجه الايونيزيشن، هنا ضعيف. عاوز الار دي تبقى كبيره هيدروفوبيك كبيره وفي نفس الوقت دي هايلي ايونايز. فده ينطبق فقط على ايه بقى؟ لازم يكون ده لونج تشين ولازم يكون ملح الفاتي اسيد وليس الفاتي اسيد نفسه. اوكي؟ طيب احيانا الاقي الميه ما بتترابيش مع الصابون، ليه يا ترى عشان ايه؟ في ميه بتترابي كويس مع الصابون ومره ما بتترابيش. بنسميها ايه الميه اللي ما بتترابيش مع الصابون؟ الماء العذر. ايوه، او بالانجليزي بنسميها هارد ووتر. هارد ووتر يعني الماء العذر، يعني ما بيترابيش مع الصابون. ليه بقى بعض انواع الميه ما بتترابيش مع الصابون؟ عشان فيها كالسيوم اور ماجنيزيوم صولت. ليه بقى يحصل ايه؟ الكالسيوم او المغنيسيوم صول بتعمل ايه؟ بتحل محل الصوديوم وتمسك في الكربوكسيل جروب وتعمل انسوليبل صول. It is poorly ionized. عشان كده قلنا تعريف الصول تاني ايه؟ alkaline صول. لازم يكون ده الكالي قوي، ما ينفعش ده يكون كالسيوم هيدروكسيد ولا مغنيسيوم هيدروكسيد. لازم ده يكون قلوي قوي صوديوم او بوتاسيوم. انما كالسيوم المغنيسيوم يعمل ايه؟ انسوليبل صول. يترسب وما يعمليش رغوه مع الميه وما ينفعش. بص الكلام ده كويس ده بس. خلاص؟ طيب ده اللي عاوزين نعرفه عن الرياكشن ويز الكاليز عشان نعمل واحد تاني. اوكي؟ تقريبا واحد. مش واحد، تقريبا واحد ايه؟ الرياكشن الثاني الرابع للفاتي اسيد هو اكستريفيكيشن. ايه ده؟ هو اللي عامل نرجع تاني نقول يعني ايه اكستريفيكيشن؟ يعني رياكشن بتوين ايه؟ يعني ايه؟ اسيد اند الكهول. بنشيل ايه من الاسيد؟ او اتش ونشيل ايه من الالكهول؟ اتش. خدوا بالكم الاسيد مع الالكالي. اسيد مع الكالي بنشيل هيدروجين من الاسيد طبعا واوه اتش من الالكالي بنعمل ميه، انما هنا برضه بنشيل ميه ولكن الاتش من الالكوهول والاو اتش من الاسيد. فده اسيد ار 2 سي او اتش وده اسيد ار 1 سي او اتش وده اسيد ار 3 سي او اتش. مع الكوليسترول ليه استعملنا يا ترى ثلاثة فاتي اسيد؟ لان الكوليسترول فيه ثلاثة الكول جروبس، كل الكول جروب تعمل استريفيكيشن مع فاتي اسيد والناتج يبقى ايه بقى؟ امنشبك هنا وهنا وهنا، الناتج يبقى تراي اسيد الكوليسترول. ما أهمية التراي اسيد الكوليسترول؟ هو النيوترال فات، هو الزيوت والدهون. الزيوت والدهون اساسا عبارة عن ايه؟ تراي اسيد الكوليسترول. كده احنا مهتمين بيهم قوي تراي اسيد الجليسرول. اوكي ممكن نعمل ريدكشن للفاتي اسيد الكربوكسيل جروب ده ونعمل لها ريدكشن، قلنا زمان تتحول لايه؟ لالدهايد، والالدهايد لما اعمل له فيردر ريدكشن يتحول الى الكهول، والعكس بالعكس الالكهول لما اعمل له اوكسيديشن يدي الدهايد، اوكسيديشن يدي اسيد. اوكي في الفاتي اسيد الثاني يقول باي ريدكشن يدي الدهايد ثم الكهول. الفاتي الكهول مهمه في نوع معين من الفوسفوليبيد اللي هو البلازمانوجين، عشان كده قلنا هذا بيهمنا. اذروايز من الرياكشن ده ما يهمناش، بيهمنا ان الفاتي الكهول اللي هو الكهول اوف فاتي اسيد از امبورتنت ان ذا ستراكشر اوف بلازمانوجين اللي هو نوع من الفوسفوليبيد. اخر بقى مجموعه من الرياكشن عباره عن اديشن رياكشن، تفاعلات اضافه، نضيف هيدروجين او نضيف ايودين او نضيف اكسجين. لو نضيف هيدروجين يحصل ايه؟ The unsaturated fatty acid becomes saturated. فلو ابتديت انا اوليك اسيد واضفت له اثنين هيدروجين يتحول لايه؟ لستيريك اسيد. اشمعنى الاوليك انت ستيريك بالذات؟ عشان نفس عدد الكربون اتوم. نفس عدد الكربون اتوم. برافو. نفس عدد الكربون اتوم. اوكي؟ طب يا ترى لو ابتديت باللينوليك اسيد، هسأل بقى سؤال، لو ابتديت باللينوليك اسيد اضيف له كام هيدروجين عشان يبقى ساتوريتد ويتحول لايه؟ أربعة هيدروجين صح؟ ويتحول إلى ستيريك اسيد. ليه برضه بيتحول ستيريك؟ عشان نفس عدد الكربون اتوم. عدد الكربون اتوم 18 في اللينوليك وفي الستيريك وفي الأوليك. أوكي؟ وليه لازم اضيف 4 هيدروجين؟ عشان عندي 2 دبل بوند، ودايما كل دبل بوند بتاخد ايه؟ 2 هيدروجين، زي ما شفنا هنا. ادي دبل بوند اهي عاوزه 2 هيدروجين عشان تتحول ل تي اتش تي اتش ساتورين. طيب لو ابتديت بقى بلينولينيك اسيد، لينولينيك اسيد محتاج كام هيدروجين ويتحول لايه؟ 4 يتحول لستيريك مظبوط، لان نفس عدد الكربون 18. عايز اطلع إذا أنا عندي أربعة فاتي أسيد فيهم 18 كربون أسيد. يختلفوا في إيه عدد دبل بوند؟ في ستيريك ساتوريت مفيش دبل بوند. أوليك في 1 دبل بوند. لينوليك في 2 دبل بوند. لينولينيك في 3 دبل بوند. كلهم 18 كربون أسيد. يبقى لينولينيك يلزمه كام بقى هيدروجين؟ 6 لأن عندي 3 دبل بوند ويتحول لإيه في الآخر؟ ستيريك أسيد لأن فيه 18 كربون أسيد. أوكي. كمقياس على كمية الدبل بوند اللي موجودة في الفات بنعمل رياكشن ويز ايودين ونشوف نحتاج ايودين قد ايه. لو عندي اوريك اسيد واضفت له اثنين ايودين اتوم او وان ايودين مولكيول يديني داي ايود اوف ستيريك اسيد. ساتوريتد اولا اصبح ستيريك بدل ما كان ان ساتوريتد اوريك، واصبح فيه اثنين ايودين يبقى اسمه داي ايود اوف ستيريك اسيد. اوكي طيب لو انا عندي لينوليك اسيد يبقى ياخد كام ايودين مولكيول؟ لا 4 اتوم 2 مولكيول 4 اتوم ويبقى الناتج ايه؟ تترا ايودو ستيريك. اوكي لو عندي لينوليك اسيد يبقى ياخد 3 ايودين مولكيول 3 اي 2 6 اتوم ويبقى الناتج تترا ايودو ستيريك. اوكي تترك تربين. اخيرا اديشن اوف اكسجين، الاكسجين بيحول الفاتي اسيد الى بيروكسايد. بيروكسايد يعني ايه؟ يعني اثنين كربون جنب بعض يمسكوا مع اثنين اكسجين ويعملوا سام سورت اوف رينج، دي هي البيروكسايد. الكاربوكسيل دول مضرين وبالتالي تعرض الدهون للأكسجين غير مستحب. اوكي فاكر علينا النهارده نكمل ان شاء الله المره الجايه. ده الفرق اللي بينهم التالي يا عم.